إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وليعلم أن بعض علماء الحديث عندهم تشدد في التعديل، وبعضهم عندهم تساهل في التعديل، يعني أن بعضهم من تشدده يجرح بما لا يكون جارحا، ومنهم من يكون على العكس فيتساهل فيعدل من لا يستحق التعديل، وهذا معروف عند أهل العلم. فمن كان شديدا في الرواة فإن تعديله يكون أقرب للقبول ممن كان متساهلا، وإن كان الحق أن يكون الإنسان قائما بالعدل لا يشدد ولا يتساهل، لأننا إذا تشددنا فربما نرد حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا التشدد، وكذا إذا ما تساهل الإنسان فربما ينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يصح ثبوته إليه بسبب هذا التساهل. وبهذا الكلام ينتهي كلامه عن شرط العدالة، وهو شرط من الشروط الخمسة التي اشترطها العلماء في الحديث حتى يكون صحيحا، وهذه الشروط هي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم، وألا يكون الحديث شاذا ولا معللا. وقوله: وليعلم أن بعض علماء الحديث عندهم تشدد في التعديل إلى آخر ما قال، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. والذهبي رحمه الله من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، قال: أعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي، وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي. والكل أيضا على ثلاث أقسام: قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثا، فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسرا، يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا هو ضعيف حتى يوضح سبب ضعفه، وغيره قد وثقه، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب. وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنتون، وقسم في مقابلة هؤلاء كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي متساهلون، وقسم كالبخاري وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وابن عدي معتدلون منصفون. فأول من زكى وجرح عند انقراض عصر الصحابة الشعبي، وابن سيرين ونحوهما حفظ عنهم توثيق أناس وتضعيف آخرين، وسبب قلة الضعفاء في ذلك الزمان قلة متبوعيهم من الضعفاء، إذ أكثر المتبوعين صحابة عدول، وأكثرهم من غير الصحابة بل عامتهم ثقات صادقون يعون ما يروون، وهم كبار التابعين،

والطالب يسمع ويكتب أو يسمع ولا يكتب فردا أو جماعة. وأما ألفاظ الأداء لمن تحمل بهذه الطريق فأن يقول الطالب سمعت أو حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي. وقد شاع تخصيص سمعت أو حدثني للسماع في مجلس التحديث، قال لي أو ذكر لي لسماع المذاكرة، وذلك إذا ما اجتمعوا للمذاكرة وكانوا ينهون الطلاب الذين يحضرون المذاكرة أن ينقلوا عنهم شيئا حال مذاكرتهم، لأنهم كانوا يمرون في الأسانيد وكذا كانوا يمرون في المتون، لأن الغرض الحامل لهم على ذلك إنما كان مختصا بالمذاكرة وحدها. فقال لي أو ذكر لي شاع تخصيصه لسماع المذاكرة، وسماع المذاكرة غير سماع الإملاء، فسماع التحديث قد استعد له الشيخ وكذا الطالب تحضيرا وضبطا قبل المجيء لمجلس التحديث والإملاء، وأما المذاكرة فليس فيها ذاك الاستعداد. وأما الطريقة الثانية من طرق التحمل فالعرض، وهو القراءة على الشيخ، ورواية بهذه الطريقة صحيحة بلا خلاف إلا ما حكي عن بعض المتشددين، وقد كان أهل العراق لا يرون العرض شيئا، وكان مالك رحمه الله تعالى لا يحدث إلا عرضا فكان يقرأ عليه، فلما جاء هشام بن عمار لم يعتد بما قرئ على مالك وطلب منه أن يقرأه عليه، أي أن يقرأ مالك على هشام، فما زال به حتى أمل، فأمر خادمه بضربه فضربه 19 صوتا أو عصا، فلما فرغ الضارب من ضربه جاء هشام إلى مالك رحمهما الله تعالى فقال لقد ضربتني أو أمرت بضربي بغير سبب فلا أجعلك في حل. فقال له مالك رحمه الله بل اجعلني في حل. قال والله لا أجعلك في حل من ضربي إلا بأن تحدثني بمكان كل ضربة حديثة. فحدثه فقال زدني ضربا وزدني حديثا. فكانوا يرون العرض كلا شيء، ما كانوا يلتفتون إلى العرض وهو القراءة على الشيخ، وما كانوا يعتدون إلا بقراءة الشيخ عليه، وذلك ليس كذلك، بل القراءة على الشيخ وهي العرض الرواية بها صحيحة بلا خلاف إلا ما حكي عن بعض المتشددين في ذلك، بل ذهب بعضهم إلى أن العرض وهو القراءة على الشيخ أعلى رتبة من قراءة الشيخ على الطالب. صورة العرض أن يقرأ الطالب الأحاديث التي هي من مرويات الشيخ، والشيخ يسمع سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب، وسواء أكان الشيخ يتبع القارئ من حفظه أو أمسك بكتابه هو أو أمسك به ثقة غيره، ولا يشترط أن يقر به نطقا كما هو عند الجمهور. وقد اختلف في رتبة هذه الطريقة من طرق التحمل على أقوال، فقيل هي مساوية للسماع وهو قول مالك والبخاري، وقيل هي أدنى من السماع وهو قول جمهور أهل المشرق، وقيل أعلى من السماع وهي رواية عن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب، والصواب أنها أدنى من السماع ويمكن أن تكون مساوية للسماع. ودليل هذه المرتبة من مراتب التحمل حديث ضماب بن ثعلبة الذي أخرجه البخاري في صحيح، الذي يتحمل بهذه الطريقة من طرق التحمل كيف يؤدي، يقول قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع، ويجوز بعبارات مقيدة كأن يقول حدثنا، وقد مر أنها عند جمهور المحدثين مختصة بالسماع من لفظ الشيخ، يقول حدثني أو حدثنا، على أنه يمكن أن يؤتى بها فيما سوى هذه من طرق التحمل. فيقول مثلا في العرض حدثنا، مع أن الشيخ لم يحدث وإنما قرئ عليه، فيقول حدثنا قراءة عليه، فيأتي بعبارة مقيدة. شاع عند كثير من المحدثين إطلاق لفظ أخبرنا فقط دون غيرها للعرض، فحدثنا للسماع من لفظ الشيخ، وأخبرنا للقراءة على الشيخ. فإذا وجدت أخبرنا فلان فمعنى ذلك أنه قد قرئ على الشيخ وهو يسمع، أو قرأه على الشيخ بنفسه. الطريقة الثالثة من طرق التحمل الإجازة، وهي الإذن بالرواية لفظا أو كتابة. وصورتها أن يقول الشيخ مثلا لأحد طلابه: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. والإجازة أنواع كثيرة، فأعلاها أن يجيز الشيخ معينا لمعين، أن يجيز معينا لمعين، فأن يقول أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، فيكون قد عين المروية وعين المأذون له بالرواية. فهذا إجازة الشيخ معينا لمعين. قالوا لا تصح الإجازة لمعدوم أو مجهول أو مبهم، أو أن يكون المجاز به غير معين. وقيل يجوز، وقد أبطل جماعة من العلماء الإجازة بأنواعه، وقد توسع العلماء في الإجازة جدا، وذلك إنما هو لبركة الإسناد، فأرادوا تحصيل بركة الإسناد لا أكثر. وأما القيمة العلمية فهي في الجملة لا وجود لها، لأنه عندما يقول الشيخ للطالب أجزتك مروياتي كلها، أو أجزت لأهل مصر رواية كتبي جميعها، أو أن يقول أجزت لك ولحبل الحبلة لولد ولدك إلى يوم القيامة، فالإجازة للمعدوم. هذه الأمور كلها في الحقيقة لا قيمة لها من الناحية العلمية، ولكن هذه طريقة من طرق العلماء فيما يتعلق بتحمل العلم، وهي الإجازة. وأعلاها أن يجيز الشيخ معينا لمعين. وأما ألفاظ الأداء لمن تحمل بالإجازة فهو أن يقول أجاز لي فلان، أو أن يأتي بالسماع مقيدا فيقول حدثنا أو أخبرنا إجازة. وقد مر أن حدثنا عند المحدثين في الجملة عند جماهيرهم مختصة لمن سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا لما كان قراءة وعرضا على الشيخ. فيجوز أن يقول المتحمل بطريق الإجازة حدثنا أو أخبرنا إجازة. وفي الصلاح بعض المتأخرين أنبأنا، وجعلوا أنبأنا مختصة بمن تحمل عن طريق الإجازة، فيقول عند الأداء أنبأنا، ولكن هذا عند بعض المتأخرين. وهذه المسائل ينبغي أن تراعى وأن تحرر، لأنه ليس لها قانون ثابت مضطرد يشمل المحدثين جميعا، فقد تختلف هذه الأمور على حسب اصطلاحاته. الطريقة الرابعة من طرق تحمل العلم والحديث المناولة، وهي نوعان: مناولة مقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة في الحقيقة مطلقا. ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه فيناوله إياه، ويقول له مثلا: هذه روايتي عن فلان فروها عني، ثم يبقي الكتاب معه تمليكا أو إعارة لنسخه. فهذه إجازة ولكنها مقرونة بالمناولة، أو هي مناولة مقرونة بالإجازة. وأما المناولة المجردة عن الإجازة فصورتها أن يدفع الشيخ للطالب كتابه ويقول: هذا سماعي، ولا يذكر إجازة له في روايته ولا شيء، وإنما يقول هذا سماعي ويناوله سماعه. المناولة المقرونة بالإجازة تجوز الرواية بها، بل هي أعلى درجات ومراتب الإجازة. وأما المجردة عن الإجازة فلا يجوز الرواية بها على الصحيح. من تحمل بطريق المناولة كيف يؤدي؟ ألفاظ الأداء في هذه المرتبة من مراتب التحمل أن يقول ناولني وأجاز لي، أو ناولني إذا كانت المناولة مجردة عن الإجازة، ويجوز حدثنا وأخبرنا ولكن مع التقييد، فأقول حدثنا مناولة وأخبرنا مناولة وإجازة إن كان قد ناوله وأجازه معه، إلى غير ذلك من صيغ السماع المقيدة. والصحيح أن المناولة المقرونة بالإجازة دون السماع في القوة ودون العرض أيضا، وهو القراءة على الشيخ. أما الطريقة الخامسة من طرق التحمل فهي المكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ مروياته أو بعضها لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره، أن يكتب الشيخ مروياته أو بعضها لحاضر أو غائب بخط نفسه أو بأمره، أي يكتب ذلك بأمره. والمكاتبة نوعان: مكاتبة مقرونة بالإجازة، كأن يقول أجزتك ما كتبت لك أو إليك أو نحو ذلك، ومجردة عن الإجازة كأن يقتصر على الكتابة فقط ويرسلها له ولا يجيزه بروايتها. ما حكم المكاتبة؟ المكاتبة المقرونة بالإجازة الرواية بها صحيحة، وهي كالمناولة المقرونة بالإجازة. وأما المجردة فمنع منها قوم وأجازها آخرون. والصحيح المشهور جواز المكاتبة المجردة، ولا يشترط على الصحيح البينة على الخط، بل يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب، لأن الخط لا يشتبه بغير. هذا كله لأن الكتابة في ذلك الوقت إنما كانت تكون بالمداد على القراطيس، فاشترطوا حياطة للسنة ورعاية للرواية أمثال هذه الشروط. من تحمل بطريق المكاتبة كيف يؤدي؟ يصرح بلفظ الكتابة، كأن يقول كتب إلي فلان، أو أن يأتي بحدثنا أو أخبرنا، ولكن تكون مقيدة بالكتابة أيضا، فيقول حدثني أو أخبرني مكاتبة، فنعلم حينئذ أنه تحمل عن طريق المكاتبة لا عن طريق السماع من لفظ الشيخ، لأن حدثنا تدل عند الجمهور على ذلك، ولا أخبرنا فلان وهي تدل على العرض على الشيخ عند الجمهور أيضا، ولكن نعلم أنه إنما كاتب فحدثني أو أخبرني مكاتبة. المرتبة السادسة من مراتب تحمل العلم والحديث عند العلماء الإعلام، أن يخبر الطالب أن هذا الحديث أو الجزء أو الكتاب سماعه، وإن لم يجزه له يعلمه بذلك، يقول هذا الجزء سماعي. حكمه جواز الرواية بالإعلام عند الكثيرين، وإن لم يجزها، يعني وإن لم يقرن الإعلام بالإجازة، حتى وإن منع الشيخ روايتها يقول هذا سماعي من فلان، ولكن لا أسمح لك بأن ترويه عنه حتى وإن منع. قال القاضي عياض وافقه الشيخ شاكر رحمهما الله تعالى، وهذا القول صحيح لا يقتضي النظر سواه، لأن منعه ألا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا لريبة لا يؤثر، لأنه قد حدث فهو شيء لا يرجع فيه، وقد قال بعدم الجواز غير واحد من المحدثين، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا يجوز روايته لخلل فيه، فيقول لا أجيز لك أن ترويه عنه. نعم لو أجازه بروايته جازت روايته. المرتبة السابعة الوصية، والإعلام هي المرتبة السادسة كما مر. وإذا أردت أن تؤدي تقول أعلمني شيخي بكذا، أو أعلمني وأجاز لي، إن قرن الإعلام بالإجازة. وأما الوصية فصورتها أن يوصي عند موته أو سفره أو غيابه لشخص بكتاب من كتبه أن يرويه. حكم الوصية لم يجزها البعض أجازها آخرون، وغلطهم ابن الصلاح في جوازها وأنكر عليهم. وممن قال بجوازها الشيخ شاكر رحمه الله، وقال وهذا النوع من الرواية وهو الوصية نادر الوقوع، ولكننا نرى أنه إن وقع صحت الرواية به، لأنه نوع من الإجازة إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة. وهو كما قال إذا كان للطالب إجازة من الشيخ وهو قول الجمهور. وأما ألفاظ الأداء لمن تحمل بالوصية فأن يقول أوصى إلي فلان بكذا، أو أخبرني فلان وصية، حدثني فلان وصية، لا بأس أن يأتي بهذه الصيغة من حدثني وأخبرني وأنبأني ما دام قد قيدها بالمطلوب. فأقول أخبرني فلان وصية، حدثني فلان وصية. المرتبة الأخيرة من مراتب تحمل العلم والحديث عند العلماء الوجادة، وهي أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها يعرفه، وليس له منه سماع ولا مناولة ولا إجازة، ولكن يجد الكتاب بخط ذلك الشيخ. والرواية بالوجادة من باب المنقطع، لكن فيها نوع اتصال، وهي ليست نوعا من أنواع الرواية حقيقة، وإنما تلحق بأنواع الرواية لبيان حكمها. وهذا ما عليه أكثر الناس منذ عصور. وأما حكم العمل بالوجادة ففيه خلاف. قال الشيخ شاكر رحمه الله وجوب العمل بالوجادة مناط وجوبه إنما هو البلاغ، وثقة المكلف بأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجادة الجيدة التي يطمئن إليها قلب الناظر لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها. والكتب الستة وغيرها تواترت روايتها إلى مؤلفيها بالوجادة، ومختلف الأصول العتيقة الخطية الموثوق بها، ولا يتشكك في هذا إلا غافل عن دقة المعنى في الرواية والوجادة، أو متعنت لا تقنعه حجة. وأما ألفاظ الأداء لمن تحمل وجادة فأن يقول الواجد وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، ثم يسوق الإسناد والمتن. والوجادة التي يقال إنها منقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه، مثل ما رواه مسلم في غير ما حديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه. لأن الراوي إذا وجد في كتاب نفسه حديثا عن شيخه كان على ثقة من أنه أخذه عنه، وقد تخونه ذاكرته فينسى أنه سمعه منه فيحتاط تورعا ويذكر أنه وجده في كتابه، ولكن من الذي أدخله في كتابه؟ هو سمعه، ولكنه لما شك في سماعه من الشيخ احتاط تورعا فذكر أنه وجده في كتابه، كما فعل أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله، وهو شيخ مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. فالوجادة التي يقال فيها إنها منقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه هو عن شيخه، كهذا الذي مر من المثال في صنيع أبي بكر بن أبي شيبة فيما رواه مسلم رحمه الله عنه، يقول أبو بكر ابن أبي شيبة وجدت في كتابي عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه، وسمعه لا شك من هشام فكتبه في كتابه، ولكنه انتابه الشك وأخذ بمجامع نفسه الريب، فلم يتذكر هل سمعه فعلا منه أو لا. فأقول وجدت في كتابي، في كتاب هذه ليست منقطعة، لأنه لا شك قد خانته ذاكرته فنسي أنه سمعه منه، فأراد أن يحتاط تورعا فقال ما قال. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تعليقا على بيت الناظم رحمه الله تعالى: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. وهذا هو الشرط الأخير من شروط صحة الحديث على ترتيب الناظم رحمه الله تعالى، لأنه ذكر أولا اتصال الإسناد، ثم ذكر عدم الشذوذ وعدم العلة، ثم ذكر عدالة الرواة، ثم أنهى الشروط بذكر ضبط الرواة: يرويه عدل ضابط عن مثله. والضابط هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء، كأن يكون نبيها يقظا عند تحديث الشيخ بالحديث، فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها، وهذا هو التحمل. وقول الشيخ رحمه الله في الشرح: فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها، وهذا هو التحمل، فيه نوع نظر، لأنه هل لا يكون التحمل إلا بهذه الصورة، بهذه الصورة وحدها؟ فأين بقية صور التحمل؟ ومن الذي اشترط النباهة واليقظة فلا تخرج كلمة من فم الشيخ إلا قد ضبطها وحفظها، وهذا هو التحمل؟ ففي كلام الشيخ رحمه الله في شرحه نوع نظر، قال: وهذا هو التحمل، يعني هذه صورة من صور التحمل. وأما الأداء فأن يكون قليل النسيان، بحيث إنه إذا أراد أن يحدث بما سمعه من الشيخ أداه كما سمعه تماما، فلا بد من الضبط في الحالين، في حال التحمل وحال الأداء. والحق أنه لا دخل للنسيان في طرق التحمل، وكلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فيه أيضا نوع نظر. وقوله فلا بد من الضبط في الحالين في حال التحمل وحال الأداء، هذا أمر زائد عما نحن فيه، لأن ضبط الرواة إما أن يكون ضبط صدر وإما أن يكون ضبط كتاب. فأما ضبط الصدر فأن يؤدي ما سمعه كما سمع، سواء كتب أم لم يكتب. وأما ضبط الكتاب فأن يحفظ كتابه، أن يكتب ما سمع وأن يعارضه، كما قال الشافعي رحمه الله لابنه: كتبت؟ قال: نعم. قال: عارضت؟ قال: لا. قال: مثل الذي يكتب الكتاب ولا يعارضه كمثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. فالعرض وهو أن تعرض ما كتبت على نسخة الشيخ أو على نسخة مصححة على الشيخ، وأعلى ذلك أن تعرض ما كتبت على الشيخ نفسه، فهذا هو العرض. فمن كتب ولم يعارض فكأنما دخل الخلاء ولم يستنج، كما قال الشافعي رحمه الله. فضبط الصدر وضبط الكتاب هو المعني بهذا الشرط من شروط صحة الحديث. ضد الضبط أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحمل، أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء. والشيخ في الحقيقة حدر الواسع بقوله: ضد الضبط أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحمل، أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء. هذا ليس على ما قال رحمه الله. قال: ولا نقول ألا ينسى، لأننا إذا قلنا إنه يشترط ألا ينسى لم نأخذ عشر ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المراد ألا يكون كثير النسيان. فإن كان كثير النسيان فإن حديثه لا يكون صحيحا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون قد نسي، والناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا، لا عند التحمل ولا عند الأداء. فبعض الناس يرزقه الله فهما وحفظا جيدا، فبمجرد أن يسمع الكلمة يتصورها ويحفظها ويضبطها ضبطا تاما ويودعها حافظته وذاكرته على ما هي عليه تماما. وبعض الناس يفهم الشيء خطأ ثم يودع ما فهمه ذاكرته. وكذلك النسيان، فإن الناس يختلفون في النسيان اختلافا عظيما، فمن الناس من إذا حفظ الحديث استودعه تماما كما حفظه، يريد استدعاه لأنه شيء سوى استيداع المحفوظ في الذاكرة. فهذا شيء، هذه مرحلة، أن يودع ما سمعه الرجل في ذاكرته، ثم استدعاء هذا المحفوظ فهذا شيء آخر، لا ينسى منه شيئا وإن نسي فهو نادر. ومن الناس من يكون بالعكس، أما الأول فمعروف أنه ضابط، أما الثاني وهو كثير النسيان فليس بضابط، ولكن يجب عليه تعاهد ما تحمله أكثر مما يجب على الأول، لأنه إذا لم يتعاهد فسوف ينسى ويضيع. الحق أن هذا الكلام أيضا فيه نظر وقد مر، لأنهم يعرفون ضبط الراوي بعرض مروياته على مرويات الثقات الحفاظ الذين شهد لهم بالحفظ، فإذا كان كثير المخالفة قالوا هذا ليس بضبط. وأما حصر ذلك بما يتعلق بكثرة النسيان وما أشبه فهذا لم يقل به المحدث، فالضبط إنما يعرف من عرض مرويات الراوي على الثقات الحفاظ الحذاق، فإن كان موافقا فهو ضابط، وإن كانت مخالفته لأولئك الحفاظ نادرة فلا بأس. وأما إذا ما كثرت مخالفته فإنه حينئذ يقضى عليه بأنه ليس بضابط. ثم تطرق الشيخ مستطردا إلى أمر آخر فقال: هل للنسيان من علاج أو دواء؟ قال الجواب: نعم، له دواء بفضل الله وهي الكتابة، ولهذا امتن الله عز وجل على عباده بالكتابة فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فذكر منته في تعليم الإنسان بالقلم، قال اقرأ ثم قال وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني اقرأ من حفظك، فإن لم يكن فمن قلمك. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا كيف نداوي هذه العلة، وهي علة النسيان، وذلك بأن نداويها بالكتاب. والآن أصبحت الكتابة أدق من الأول، لأنه وجد بحمد الله الآن المسجل. قال الناظم: عن مثله، أي أنه لا بد أن يكون الراوي متصفا بالعدالة والضبط، ويرويه عمن اتصف بالعدالة والضبط. فلو روى عدل عن فاسق فلا يكون حديثه صحيحا، وكذا إذا روى إنسان عدل جيد الحفظ عن رجل سيء الحفظ كثير النسيان فإن حديثه لا يقبل ولا يكون صحيحا، لأنه لم يروه عن رجل ضابط مثله، يرويه عدل ضابط عن مثله. أنهى بذلك شروط صحة الحديث الخامسة، والحديث لا يكون حديثا صحيحا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط جميعها، من اتصال الإسناد إلى عدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلم. فالحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله، عن مثله يرويه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير ما شذوذ ولا علة. فإذا توفرت هذه الشروط فالحديث حديث صحيح. ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بعض المباحث الحديثية فقال: تنقسم الأحاديث المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسام: الحديث وهو يختص بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأثر وهو يختص بما أضيف إلى من دونه من الصحابة أو التابعين أو من بعده، والخبر وهو يعم الحديث والأثر، ولا يطلق الأثر على المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مقيدا، كأن يقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما عند الإطلاق فهو ما أضيف إلى الصحابي فمن دون. وهذا المبحث فيه نظر، لأن الأحاديث المنقولة إلينا لا تقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام بإطلاق، وإنما هذه مصطلحات عند أهل العلم تختلف باختلاف ما اصطلحوا عليه. فالحديث والأثر والخبر مصطلحات تستعمل على سعة وضيق وتداخل بين بعضها البعض، وقد مر بيان ذلك. فلا يقال تنقسم الأحاديث المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسام، فهذه مصطلحات عند أهل الحديث لا تقسم الأحاديث عليها، وإنما تعرض هذه المصطلحات للأحاديث وهي على حالها، فيقال هذا حديث، هذا أثر عند أهل خراسان، هذا خبر عند أهل العراق، إلى غير ذلك من تلك الاصطلاحات، وقد مرت على ما فيها من التداخل بين بعضها البعض. المبحث الثاني، قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أحوال التلقي ثلاثة، أن يصرح بالسماع منه، أن يثبت لقيه به دون السماع منه، أن يكون معاصرا له ولكن لم يثبت أنه لقيه. وهذا أيضا فيه نوع نظر، لأن القول بأن أحوال التلقي وإنما هي أحوال اللقي، فلقيه وسمع منه وصرح بذلك وثبت لقيه به ولم يثبت سماعه منه، وقد يكون معاصرا له ولكن لم يثبت أنه لقي. قال: فأما إذا ثبت السماع منه فقال سمعت فلانا أو حدثني فلان فالاتصال واضح، أما إذا ثبت اللقي دون السماع فقال الراوي قال فلان كذا وكذا أو عن فلان كذا وكذا ولم يقل سمعت أو حدثني، لكن قد ثبتت الملاقات بينهما، فهنا يكون متصلا أيضا، إنه ما دام أن الراوي عدل فإنه لا ينسب إلى أحد كلاما إلا ما قد سمعه منه، وهذا هو الأصل. هذا أيضا فيه نظر، لأن المدلس لا يكون غير عدل ويقال له عدل أيضا، ولكن يكون معروفا بالتدليس، فحينئذ إن صرح بالسماع قبلنا حديثه ولم نتوقف فيه، لأنه عدل عندنا. فمحمد بن إسحاق صاحب السير فهو مدلس معروف بالتدليس، فإذا صرح بالسماع قبلنا كلامه وحديثه، وأما إذا قال فلان أو عن فلان فهذا نتوقف فيه، لأنه لم يصرح بالسماع وهو معروف بالتدليس، فحينئذ لا نقبل منه هذا الحديث. فقول الشيخ رحمه الله تعالى: أما إذا ثبت اللقي دون السماع فقال الراوي قال فلان كذا وكذا أو عن فلان كذا وكذا ولم يقل سمعت أو حدثني، لكن قد ثبتت الملاقات بينهما، فهنا يكون متصلا أيضا، لأنه ما دام أن الراوي عدل كان يتوجب أن يقول غير معروف بالتدليس، فإنه لا ينسب إلى أحد كلاما إلا ما قد سمعه منه، هذا هو الأصل. وإذا كان معاصرا له لكنه لم يثبت أنه لقي، فهل يحمل الحديث على الاتصال؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لاقاه، وهو قول شيخه علي بن المديني رحمهما الله تعالى، فكان لا يعتد بالمعاصرة دون ثبوت اللقاء، وإنما كان يشترط مع المعاصرة ثبوت اللقاء. وأما مسلم رحمه الله فقال يحمل على الاتصال، لأنه ما دام أنه معاصر له ونسب الحديث إليه فالأصل أنه سمعه منه. وقد انتصر لذلك رحمه الله في آخر مقدمة الصحيح انتصارا عظيما، حتى وقع كلام شديد في حق من خالفه، ومخالفه هو شيخه البخاري رحمه الله، كما قال العلماء ويأتي إن شاء الله لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، وهو كان يعترف بذلك لشيخه لأنه كان يروي عن البخاري وروى البخاري عنه أيضا أي عن مسلم، لأن الرجل كان لا يكون إماما حتى يروي عن من فوقه ومن هو مثله وعمن هو دونه، فكانوا أحيانا ينزلون بالإسناد يروون عمن هو دونهم من تلامذتهم لكسر العجب ولمحو الكبر في النفوس. فالإمام البخاري رحمه الله وكذا شيخه علي بن المديني كان يريان أن المعاصرة من غير ثبوت اللقاء ليست على طريق الاتصال ولا تحمل عليه. وأما مسلم رحمه الله في جملة من أهل الحديث الأثبات فقالوا تكفي المعاصرة مع إمكان اللقاء، وأخرج في صحيحه نحو من تلك الأحاديث على هذا النحو، وحمل حملا شديدا رحمه الله تعالى في آخر مقدمة الصحيحة صحيح مسلم على من ذهب إلى ضد ما قال هو به، وفند المذهب بطريقة فيها قسوة، حتى إن بعضهم أراد أن يخرج الكلام عن توجهه إلى البخاري رحمه الله تعالى، فقالوا إن مسلما عنا علي بن المديني، فلو كان ذلك كذلك وقد سار على نهج علي البخاري فهو معني أيضا، ولم يكن ذلك من إنكار فضل البخاري عليه، وإنما كان يقول دعني أقبل يديك بل قدميك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. هذا كلام مسلم للبخاري رحمهما الله تعالى، لأنها نفوس صفت فأثمرت وأينعت لا تحمل الحقد ولا تعرف، وإنما خلت من تلك الآفات الباطنة فأتاها الله رب العالمين علما عظيما. قول الإمام البخاري أصح. قال الحافظ في النزهة وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، لأنه يمكن أن تكون معاصرا للعالم ولا تسمع منه يوما ولا حرفا بل ولا تلقاه أبدا، فإذا رويت عنه فأي شيء هذا؟ يعني أنت تكون معاصرا للشيخ الألباني وتقول قال الشيخ الألباني، فهل نحمل ذلك على الاتصال ونقول هذا رجل ثقة وقد عاصر الإمام، فإذا قال قال الشيخ الألباني كذا فهذا محمول على الاتصال، لأنه لا يمكن أن ينسب إليه قولا لم يقل، لابد من ثبوت اللقائها هنا. وهذا من الأسباب التي دعت العلماء إلى تقديم البخاري على مسلم، أن البخاري رحمه الله يشترط مع المعاصرة ثبوت اللقاء، وأما مسلم فيشترط إمكان اللقيا. قول الإمام البخاري أصح، وهو أنه لا بد أن يثبت أن الراوي قد لقي من روى عنه، ولهذا كان صحيح الإمام البخاري أصح من صحيح الإمام مسلم، لأن الإمام البخاري يشترط الملاقاة أما الإمام مسلم فلا يشترطها. وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث إلى أنه لا بد من ثبوت السماع، لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه، وهذا لا شك أنه أقوى، لكننا لو اشترطنا السماع لفات علينا الكثير من السنة الصحيحة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ما هو أصح كتب السنة وما هو أصح الصحيح. قال الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم تعتبر أصح الأحاديث، فمثلا في بلوغ المرام يقول الحافظ عقب الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، ثبوت اللقاء بين الراوي ومن روى عنه، بخلاف مسلم الذي اشترط المعاصرة دون الملاقاة، فشرط البخاري أشد وأقوى. لذلك قالوا إن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، والحق أنه ليس لهذا السبب وحده، قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم، بل قد مر أن الأسباب التي لأجلها قدم العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم منها ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل. فأما المجمل فهو أن البخاري أستاذ مسلم وهو أعلى كعبا في هذا الفن منه، هذا لا خلاف عليه باعتراف مسلم نفسه رحمهما الله رحمة واسعة. ثم الأسباب التفصيلية، وقد مرت بفضل الله تبارك وتعالى سردا، قال الناظم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، يعني أن مسلما في الترتيب أحسن من البخاري، لكن من حيث الصحة فالبخاري يفوق مسلم. قد مر هذا تفصيلا، وتم توجيه قول من قال إن مسلما مقدم على البخاري عن الصحيحين، مر توجيه قول القائل إن صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري، إن كان يريد بذلك التقسيم، لأن مسلما رحمه الله كان يجمع الأحاديث في موضع واحد، وكان البخاري يفرقها وأحيانا يقطع، إن كان ذلك كذلك من أنه قد أجاد هذا فلا شك أن ذلك كذلك، وأما أن يكون أعلى منه رتبة فهذا لا يسلم. في بحث الحديث يهمنا الصحة أكثر مما يهمنا التنسيق وحسن الصناعة، ومراتب الأحاديث سبعة: ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ومن فرد به البخاري، ومن فرد به مسلم، وما كان على شرط البخاري ومسلم معا، وأحيانا يقولون على شرط الصحيحين أو على شرطهما أو على شرط البخاري ومسلم، وما كان على شرط البخاري وحده، وما كان على شرط مسلم وحده، وما كان على شرط غيرهما. فهذه مراتب الصحيح، مراتب الأحاديث من حيث الصحة: ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما كان عند البخاري منفردا به، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما. وهل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح، بمعنى أننا لا نبحث عن رواته ولا نسأل عن متونه، أو لا؟ أكثر العلماء يقولون إن ما فيهما صحيح مفيد للعلم، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، والأمة معصومة عن الخطأ، وهذا رأي ابن الصلاح. قال: وأظنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال شيخ الإسلام: فأكثر متون الصحيحين معلومة متيقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق، وأجمعوا على صحته، وإجماعهم معصوم من الخطأ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ. فقوله أظنه بل هو كذلك، وهذا النص على أن ذلك كذلك، وقول شيخ الإسلام رحمه الله: أكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ. لذلك عندما يأتينا الحديث يكون في الصحيحين نكتفي بهذا، نقول هذا الحديث أخرجه الشيخان، هذا حديث متفق على صحته، وكذلك إذا كان عند أحدهما. قل أخرج البخاري في صحيحه وتمر، لا يلزمك أن تذهب لتبحث وتقول لابد من النظر في إسناد البخاري وفي المتن الذي نقله بإسناده لأنه ربما يكون فيه شيء، لا، وإنما الذي يلزمنا أن نتأكد من أن البخاري قد رواه. وكذا إذا كان قد رواه مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فحينئذ نقول رواه البخاري رواه مسلم وتنتهي المسألة، حتى إننا ربما نستغني بذلك عند التخريج إذا كان الأمر لا يحتاج إلى مزيد بسط. ولكن كثيرا من المخرجين أخذتهم الآفة التي أخذت كثيرا من المتأخرين، وهي الاتساع في التخريج. قد ينفع هذا عند النظر في المتون، قد ينفع ذلك عند النظر في المعارضات، قد ينفع ذلك عند النظر في الترجيحات، ولكن أن نكون محتاجين إلى ذلك في كل حين وحال فهذا أمر عجيب. فتجد الرجل يقول أخرجه البخاري ومسلم وفلان وفلان وفلان وفلان، ما قيمة ذلك من حيث التصحيح؟ فهذا الاستيعاب قد نحتاجه وقد لا نحتاجه. وكثير من الناس يطول فيما لا طائل تحت التطويل فيه، فتضيع كثير من الأوقات وكثير من الأموال أيضا، لأن إثقال الهوامش بالتعليقات، إثقال الحواشي بالنقولات يضخم الكتب، وبالتالي يضيع الأوقات ويبدد الثروات والأموال، أنه سيزيد حجم الكتاب، فلا بد أن يكلفك مالا أكثر عند شرائه واقتنائه، ولا تكون بحاجة أصلا إلى مثل هذه الأمور. فهذا من الآفات التي عرضت بل وصلت إلى أغوار أعماق كثير من المتأخرين وتجذرت فيهم، فصار الواحد منهم لا يستطيع أن يكتب كتابا ولا أن يحققه إلا بمثل هذه الآفة، آفة قبيحة. قد نحتاج وقد لا نحتاج، فإن احتجنا نذكر، وإن لم نحتاج لا نضيع الوقت والعمر ونبدد الجهد والطاقة في أمثال هذه الأمور. كذلك إذا كنت قارئا لكتاب أو كنت ناظرا فيه تعليقا وشرح، إذا كان الكلام بينا واضحا بنفسه فمر، ما العبرة في أن تعيد وتزيد في هذا الكلام الذي هو واضح بنفسه؟ وأما إذا ما اشتبه أو كان هناك مجال للتعليق أو كان الكلام يحتاج إلى مزيد بسط وشرح فافعل، وإلا فلا تضيع الوقت، لا وقت هناك. من فرد به أحدهما فإنه صحيح، لكنه ليس كما اتفق عليه، أي كالذي اتفق عليه. لهذا انتقد على البخاري بعض الأحاديث كما صنع الدارقطني في الإلزامات والتتبع، وانتقد على مسلم بعض الأحاديث أيضا تتبع ذلك وألزم بما لا يلزم الدارقطني في الإلزامات والتتبع. والحق أن كثيرا مما تتبع فيه الدارقطني البخاري ومسلما لا وجه له. الوجه الأول مما أجاب به الحفاظ عن هذا الانتقاد الذي وجه إلى البخاري أو إلى مسلم في الإلزامات والتتبع، وهي رسالة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى لنيل درجة التخصص الماجستير في علم الحديث من الجامعة الإسلامية، حقق كتاب الإلزامات والتتبع للدارقطني، وهو مبذول منشور. أجاب الحفاظ عن الانتقاد الذي وجه إلى الشيخين في صحيحيهما بوجهين. الوجه الأول أن هذا الانتقاد يعارضه قول البخاري، يعني عندما ينتقد ناقد البخاري رحمه الله، فصار عندنا الآن معارض ومعارض، معارض يعارض البخاري فقول البخاري يعارضه، فالمنتقد على البخاري يعارضه قول البخاري، والبخاري إمام حافظ، فيكون مقدما على من بعده ممن انتقد. وكما هي العادة أنه إذا تعارض قولان لأهل العلم فإننا نأخذ بالأرجح، فيقولون البخاري إمام حافظ في الحديث، فإذا جاء من بعده وقال هذا الحديث غير صحيح والبخاري رحمه الله قد صححه ووضعه في صحيحه والبخاري أحفظ من هذا المنتقد وأعلم منه، فقوله هذا يتعارض مع قول البخاري، وهذا الجواب مجمل. أما الجواب المفصل فهو في الوجه الثاني، أن أهل العلم تصدوا لمن انتقد على البخاري ومسلم وردوا عليه حديثا حديثا، وبهذا يزول الانتقاد على البخاري ومسلم، لكنه لا شك أنه قد يقع الوهم من بعض الرواة في البخاري ومسلم، لكن هذا لا يقدح في نقل البخاري ومسلم له، لأن الوهم لا يكاد يسلم منه أحد، وليس من شرط عدالة الراوي ألا يخطئ أبدا، لأن هذا غير موجود. كثير من الناس يشكك في الصحيحين، كما هو داب كثير من الملاحدة والزنادقة في زماننا هذا والزمان قبله، بل هذا قديم، أنهم يشككون في البخاري ومسلم، حتى قال قائلهم وكبرت كلمة تخرج من فيه ألقه في أول صندوق قمامة تجده، وقالوا ما أفسد الدين إلا البخاري، كما قال أوزون وتبعه ذلك الأحمق في جريدة الفجر، وكذلك ذلك الناعق في كثير من المنتديات والفضائيات وهو أخو حسن البنا، يطعن في الحديث وينكره ويشكك في البخاري ومسلم، حتى إن قضية قد رفعها مدع على مجمع البحوث الإسلامية والأزهر بقصد تنقية البخاري مما فيه من الخزعبلات والخرافات، يقولون في هذا الكتاب كثير من الخرافات التي ينبغي أن ينقى الكتاب منه، وقد وافق في ذلك بعض الضلال من الشيوخ، يقولون نعم هناك أمور لا بد من تنقيتها من كتاب البخاري، وهم يخالفون إجماع الأمة خلفا وسلف، والدين لا يخضع للعقل. يعني مما تجده في صحيح البخاري أنه إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو في شراب فليغمس ثم ليطرح، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فتغمسه أنت لكي يأتي الدواء وهو في الجناح الآخر، هو يتقي يعني بجناحه الذي فيه الداء. فهنا ينبغي علينا أن ننظر، هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مدخل للعقل هنا، الدين غيب في جملته، ولذلك أول صفة ذكرها الله رب العالمين من صفات المتقين في مطلع وأوائل سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، لأن الله غيب لم تره الأعين، الجنة والنار غيب لم تره الأعين، الجن والملائكة غيب لم تره الأعين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نحن الذين لم نعاصره ولم نلقه صلى الله عليه وسلم غيب لم تره الأعين. هل رأيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ الذين يؤمنون بالغيب، فنؤمن بما أخبرنا الله به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العلم الذي هو العلم المستطيل، قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذا ليس عند أحد من أهل الأرض سوانا، هذا ممن فردنا به دون الأمم. علم الإسناد علم خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة، وكذلك الأنساب، لا تجد الأنساب معروفة عند أمة على ظهر الأرض مثل ما تجدها معروفة عند أمة محمد، يعني العرب خاصة، فما زالوا إلى اليوم هذا تميمي وهذا وهيبي وهذا كذا وهذا كذا إلى يوم الناس هذا، وما زال الأنصار معروفين بانتساباتهم إلى أصولهم في مدينة النبي الكريم إلى يوم الناس هذا، ومعروف أن هذا من عقب فلان الأنصاري، وهذا من عقب فلان الأنصاري، ما زالوا معروفين إلى يوم الناس هذا. القرشيون معروفون إلى يوم الدين، لأنه سيأتي قبل يوم القيامة في علامات الساعة الكبرى الرجل الذي اسمه على اسم رسول الله، واسم أبيه على اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسلسلة متصلة. هذه الأمور معروفة، ليست عند أحد من أهل الأرض سوان سوى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والبخاري رحمه الله لا يعرفه إلا من قرأ سيرته وتتبع أحواله. هذا الرجل خلقه الله رب العالمين لهذا الشأن، وأقام به الحجة، وكان فلتة رحمه الله تعالى. وارجع إلى ترجمته التي ذكرتها قبل البدء في شرحي وقبل النظر في الأدب المفرد، فهنالك ترجمة مطولة للإمام البخاري كان أعجوبة رحمة الله عليه، تذكر اختبار العلماء له لما قالوا سيأتي البخاري إلى بغداد، فاجتمع المحدثون وأتوا بمئة حديث، وأعطوا عشرة من المحدثين كلا عشرة أحاديث يقلبون المتون والأسانيد. الحديث له إسناد يؤدي إلى المتن، يركب على هذا المتن، فأخذوا هذا الإسناد لمتن آخر وهذا الإسناد لمتن آخر، مئة حديث، فجعلوا في هذا القلب للاختبار وجمعوا الناس. فلما اكتمل المجلس وجاء العامة ومن لا يعلم، قام الرجل الأول فقال أخبرنا عن هذا الحديث، وأتى بإسناد ركب عليه متنا ليس له، قال لا أعرفه. فأتى بالثاني إلى العاشر يقول لا أعرفه، فقام الرجل الثاني فأتى بعشرة أحاديث مقلوبة يقول لا أعرفه لا أعرف، إلى مئة حديث. فكان من يعلم من أهل العلم يقول فطن الرجل، وأما من لا يعلم فيقول هذا لا يعلم شيئا، لم يعلم ولا حديثا واحدا من مئة حديث، فماذا يعلم؟ فلما فرغوا قال قد فرغتم؟ قالوا نعم. قال أما أنت يا فلان فحديثك الأول إسناده كذا وهو لمتن حديث كذا رواه فلان، حتى رد المتون إلى أسانيدها المئة. وهنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس العجب من أن يكون حافظا لتلك العدة من الأحاديث، يعني أن يحفظ مئة حديث وأي شيء في هذا بأسانيدها ومتونها، ولكن الذي لا ينقضي منه العجب أن يحفظ الخطأ، لأنه حفظ الخطأ. فكان يقول يا فلان أنت قلت إسناد كذا وركبت عليه هذا المتن وليس له، وإنما هو لمتن رواه فلان، فيقول أن يحفظ الخطأ من أول مرة، هذا عجيب. وهناك ما هو أعجب منه رحمة الله عليه، علماؤنا هم قادتنا وسادتنا، وهم الذين نرجع إليهم لمعرفة الطريق، كهذه النجوم في السماء نستدل بها على سمت القبلة. صحيح أننا إذا رأينا القبلة كفاحا والكعبة استغنينا عن النجوم، ولكن هم الذين يوصلوننا إلى سمت القبلة والكعبة، هم الذين يدلوننا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أسقطنا هؤلاء ذهب الدين، وهذا هو الإسقاط الذي ينبغي أن نتجنبه، لنسقط علماءنا الذين هم علماؤنا. أما أن يؤتى بالدعاة من أهل الأهواء والبدع لكي يتسنموا الذرة، ثم يقال لمن تكلم فيهم بحق لا تسقط الرموز، أي رموز؟ رموز ضلال، لا تسقط الرموز، لا تسقط العلماء، أي علماء؟ معلوم أنه من قواعد منهاج النبوة ومنهج السلف التمييز بين العالم ومن ليس من العلماء وتشبه بهم. فنسأل الله رب العالمين أن يقي هذه الأمة شر الأشرار وشر البغاة الفجار، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن ينصر أهل السنة عليهم في كل صوب وفي كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.